مثل ما تشرب الحليب فينزل من الضرع في غزارة. الحديث فيه فوائد كثيرة لكن الوقت ما يسعفنا إلى استقصائه. نعم يؤخذ من هو هذا أمر طبيعي أن الأشياء أن العيب في جسد الإنسان يحب أن يستره ولا يراه الناس. هذا سواء إن قلنا أنه فطري فهو فطري وإن قلنا أنه حسن لأجل أن لا يكون ذلك مدعاة للغيبة فهو حسن. نعم يا أحمد. لكن فيه جميع العلم التفكير فإن من الإنسان على دينه ليصبح ولا يظهر الله هل يجب الهجرة؟ ما أظن أنه بلد بما كما تقول وهو إسلام يؤذن فيه وتقال فيه جماعات والجمع والأعياد يعني ما يخلو يصلي؟ إيه قد يعني انتكار الصلاة. هل تسمعوني بهذا؟ نعم نعم كيف؟ في بعض الأخوة نفس المناطق من هذه المناطق. يا جماعة ما أظن هذا. أنا الظاهر إنه ما يحصل حيث يتعلق الأمر بالسياسة. يعني إذا استمر عليه مثلا سافر مكان أو كذا فيردونه ما يخاف إذا رأوه أن يذهب المساجد يستدعونه ويسألونه يعني يتكلم عن الإسلام يتكلم عن يوجد طيب إذا صار يوجد يخرج. لكن وجوب الهجرة يحتاج إلى دليل بين وهذا ما يقال إنه عجز يقال إنه يوذى. والإيذاء على دين الله يجب الصبر عليه مثل ما أمر الرسول عليه أصحابه أن يصبروا وضربهم مثلا بمن قبلهم. نعم انتهى الوقت. قال رحمه الله تعالى وعن واجهة بن الأصحى قال أصبر حنا أغن على أبواب الديات. نعم والله أنا عندي الورقة عندي في الورقة في الحديث على أبواب الديات من المنتهى جزء 2 صفحة 692. خير شيء وحديث ما يضر. طيب أقول الله هو آخر حديث أظن. اقرأ. نعم 3971 ها مثل إيه على كل حال أبواب الديات بس خلاص مش اقرأ أبواب الديات أنت مختلفة حتى النسخ اختلفت الله تعالى. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. نقل عن أبي بكر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن أزهر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وقال في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود قود قود فإنه قود إلا أن يرضي إلا أن يرضي يرضى إلا أن يرضى أولياء المقتول إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وإن في الألف في النفس في الأنف بعدها. نعم وإن في الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية الدية تخفيف الدية وفي الرجل وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة منقلة بالكسر